وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ناداه ربنا تبارك وتعالى بالنبوة يا أيها النبي، ونعته سبحانه وتعالى بالرسالة يا أيها الرسول حبيب رب العالمين. يقرأ قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقرأ قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على هذه الأمة ويرفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى ويستجلي ربه ويطلب من ربه تبارك وتعالى ويستغيث به: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. يسمع الرب تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم واستجارته واستغاثته، فيرسل الرب تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أمين وحي السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمين وحي الأرض والسماء: اذهب إلى محمد وربك أعلم واسأله ما الذي يبكيك يا محمد. فيأتي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال له مثل ما قال: أمتي أمتي أمتي أمتي، أرجو الشفاعة لهذه الأمة، أرجو الرحمة لهذه الأمة، أرجو المكانة لهذه الأمة، أرجو الرفعة لهذه الأمة، أرجو المغفرة لهذه الأمة، أرجو أرجو أرجو أرجو. فقال الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم: يا جبريل قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا لا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا تصديق قول الحق تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يرضى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وواحد من أمته في النار، فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه هي صفات رب العالمين، ما أعطاها جل وعلا لأحد من خلقه إلا لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الرأفة والرحمة. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، ولذلك قال له الرب تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، هذا نبينا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه الذي تنكب له الكثير من المسلمين، حتى أنه ظهر من المسلمين من يسبه ويسب كتابه ويسب سنته في هذه الأيام المباركات من شهر مولده صلى الله عليه وسلم ومن شهر وفاته صلى الله عليه وسلم، من بيننا وممن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا من المسلمين. نعم معاشر المسلمين الأكارم، إن كان أهل الكفر والضلال تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبهتان، فإن من المسلمين من يفعل ذلك وأكثر من ذلك، وحاشا لله أن يتركهم هكذا، فإن ربنا تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما أرسل الله عز وجل نبينا بيننا إلا لنوقره ونعزره وننصره ونؤيده ونتبع خطاه صلى الله عليه وسلم ونعمل بكتابه ونرضى بسنته ونتمسك بها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي الله عنه. والرضا بأن نلتزم نهجه وأن نعمل بهديه وأن نتمسك بسنته وندعو إليها. نعم أيها المسلمون الأكارم، ربنا تبارك وتعالى جعل حقيقة الإيمان وكمال الإيمان عند المسلم باتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرضا بقوله وفعله وإقراره وتركه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم عباد الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف القربات وأعظم العبادات عند الله جل وعلا. فليست العبرة بأن نكون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله تبارك وتعالى رحمة للعالمين للإنس والجن. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأعراب، طاف في المدينة، فلما انتهى وقد دخل الإيمان قلبه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحبيب المصطفى ورأى أصحابه، ثم تنحى جانبا من المسجد فبال فيه، تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه المسلمون ليقعوا به، كيف به يتبول ويتجرأ أن يتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي وأمام أصحابه؟ ما هذه الجرأة وما هذه الوقاحة وما هذا الفعل القبيح؟ فهم الصحابة أن يضربوا أن يمنعوه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه حتى ينتهي من بوله. فلما انتهى هذا الأعرابي من بوله تماما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي للصلاة ولذكر الله جل وعلا والتسبيح والتهليل والتكبير إلى غير ذلك. فماذا فعل الأعرابي حينما رأى الصحابة كادوا يهمون بقتله في المسجد؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضيقت واسعا، اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم أمة الإسلام مع محمد وبعد محمد. قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. نعم عباد الله، نبينا رحمة مهداة. هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن العاص رضي الله عنه، بينما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إذ عطس رجل من القوم. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا فقال الحمد لله أن نشمته، إن قال الحمد لله نقول له يرحمك الله فيرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا في خارج الصلاة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه أصحابه إذ عطس رجل من القوم فقال له معاوية يرحمك الله. فيقول: فرأيت القوم ينظرون إلي، فقلت: ما ثقل أمه، لما تنظرون إلي؟ فقام القوم يضربون على أفخاذهم: أن اسكت، أن اسكت. فيقول: فسكت. فلما انتهت الصلاة استدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا، إن هذه الصلاة شرعت للذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، وليس لكلام أحد من الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، لم يضربني ولم يكهرني ولم يشتمني. هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة. عباد الله، إن نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى أمرنا الله جل وعلا باتباعه وطاعته، ومن تخلى عن طاعته فلا يلومن إلا نفسه. الرب ينادي من عليائه، وبما أن الرب ينادي بنداء: يا أيها الذين آمنوا، فلنعلم علم اليقين أن هناك أمر وأن هناك توجيه من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم ينادي الرب تبارك وتعالى ثانية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى ثالثا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. والرسول هنا معرفة بالألف واللام، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعته. فما من أحد من قبلنا أو يأتي من بعدنا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مآله إلى النار، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. نداءات متكررة من رب العالمين يدعو فيها المؤمنين الموحدين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قال ربنا جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. فمن أراد رحمة الله جل وعلا فعليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافحة والمدافعة والنصرة له صلوات ربي وتسليماته عليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله تبارك وتعالى المستهزئين. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه، وأطيعوا الله جل وعلا وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، تصلون بإذن الله جل وعلا إلى مرضات ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هكذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه أن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، يقول: ما أمرتكم به من شيء أو من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا معاشر المسلمين الأكارم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ونحن من العالمين، ونود أن يرحمنا ربنا تبارك وتعالى بطاعتنا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الرحمة والمغفرة والعزة والمكانة والكرامة يوم القيامة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هجه، في سنته، يعلم قدر الإمكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيم به صلب حياته، ويتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مقصودا، لا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا